هذه ليلة الدموع إذا لم تسقط دمعة في دعاء، إذا لم تسقط دمعة في مناجات، إذا لم تسقط دمعة في صلاة. هذه الليلة هناك ملائكة تحت قبة الحسين، أعلم بأن الدموع على الحسين، الملائكة تنظر لها، قلوبنا محتاجة متعطشة، ما يحتاج نطول في الصلاة وفي الدعاء وفي الصنعم وفي كل شيء، يكفي دمعة تجري على الحسين. الله قلوبكم متوجهة إلى كربلاء، يقول الصادق: لو كشف لكم الغطاء لوجدتم أمي فاطمة. وين جالسة الزهرة؟ يقول: الزهرة جالسة على الباب تنظر إلى دموع شيعتها وتقول: يا شيعي أين دموعك على ولدي الحسين؟ ألم يذبح رضيعه على صدره؟ ألم تطئ الخيل صدره وظهره؟ إي والله، إي والله، وين الواسين بدمعته؟ اي والله دمعته على ابن الذي حز ورقبت، اي والله رقبته وظلت ثلاثة ايام جفت. بعد يا زهرة شوف الشيعها، سجل الدمعها. اي والله وين، وين الله على الزهر على لسان فاطمة. اي والله يا انا الوالد المذبوح ابن طول الدهر ما سكن، وانها مصيبة ويشيب الطفل منها. بعد اي والله 70 جثة بدور جنها بالمعركة ومحد يفنها، بالله بالمعركة ومحد يفنها، والله ما حد حضر يمه ولا حد حفر قبره. اسمع هذا البيت، عذروني اخواني على البيت. اي والله ما حد حضر يمه ولا حد حفر قبره، ما غير الشمر بالسيف جاله وحزنه. يسجليها يا زهره، هاي الدمعه مسجله عند الزهره هاي الليله.